هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء نتعرف من خلالها على مؤلفات المتتالية التصويرية، ثم نستمع إلى نماذج منها. المتتالية بشكل عام صديق المستمع هي مؤلف موسيقي يتكون من عدة مقطوعات تعزف الواحدة تلو الأخرى. وهناك 6 أنواع من المتتاليات. النوع الأول متتاليات عصر الباروك في أوروبا، وهي المتتاليات التي ألفت في الفترة ما بين عامي 1600 و1750. النوع الثاني المتتالية المختارة من موسيقى أحد الباليهات، والنوع الثالث المتتالية المختارة من الموسيقى التي ألفت خصيصا لمصاحبة عرض إحدى المسرحيات. والنوع الرابع أعزائي المستمعين من المتتاليات هو المتتالية المختارة من موسيقى إحدى الأوبرات. أما النوع الخامس من المتتاليات هو المتتالية التي يصور فيها المؤلف موضوعا محددا في عنوانها الرئيسي، ويكون لكل مقطوعة فيها عنوان خاص بها. النوع السادس والأخير هو متتالية موسيقى الأفلام، وهي المتتالية المختارة من موسيقى أحد الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيريا ويتم عزفها بعد ذلك في الحفلات الموسيقية بعيدا عن دور العرض السينمائي. والآن أصدقائي المستمعين نتعرف على مؤلفات المتتالية التصويرية والتي يصور فيها المؤلف موضوعا يحدد في عنوانها، ثم تحمل كل مقطوعة في المتتالية التصويرية عنوانا خاص بها. ومن نماذج المتتاليات التصويرية نذكر المتتالية الأوركسترالية شهرزاد للمؤلف الموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف، وأيضا المتتالية الأوركسترالية مهرجان الحيوانات للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. وأيضا متتالية الصور للمؤلف الموسيقي المصري رفعت جرانة، ومتتاليتي صور شعبية ونوبية للمؤلف الموسيقي المصري كامل الرمالي. أعزائي أعزائي المستمعين، ومن نماذج مؤلفات المتتالية التصويرية نستمع أولا إلى جزء من المتتالية الأوركسترالية شهرزاد للمؤلف الموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف. وقد استوحى المؤلف موضوعات المتتالية من قصص ألف ليلة وليلة، وقد ألفها عام 1888 وقدمت لأول مرة في مدينة سان بطرسبرغ في العام التالي 1889. وحملت حركات المتتالية العناوين التالية: الحركة الأولى بعنوان البحر وسفينة السندباد، والحركة الثانية بعنوان قصة الأمير كاليندار، أما الحركة الثالثة فكانت بعنوان الأمير الشاب والأميرة الشابة، والحركة الرابعة والأخيرة بعنوان مهرجان بغداد البحر السفينة تتحطم على صخرة. والآن أعزائي المستمعين مع جزء من المتتالية الأوركسترالية شهرزاد للمؤلف الموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع مؤلفات المتتالية التصويرية. النموذج الثاني الذي نقدمه لمؤلفات المتتالية التصويرية الليلة متتالية مهرجان الحيوانات للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. تؤدى هذه المتتالية من خلال آلتي بيانو مع الأوركسترا، وصور فيها المؤلف أصوات وحركات عدد من الحيوانات والطيور، نذكر منها الأسد، الدجاج، السلحفاة، الفيل والبجعة. والآن مع جزء من متتالية مهرجان الحيوانات للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع مؤلف المتتالية التصويرية. النموذج الثالث الذي نقدمه لك عزيزي المستمع في هذه الحلقة للمتتالية التصويرية، متتالية الصور للمؤلف الموسيقي المصري رفعت جرانة. وقد سجل المؤلف في هذه المتتالية المشاعر والانفعالات الخاصة به خلال زياراته المتعددة لمعارض ومراسم بعض الفنانين التشكيليين المصريين. وقدمت هذه المتتالية لأول مرة في 13 من شهر يونيو عام 1964 من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني. والآن مع جزء من متتالية الصور للمؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات المتتالية التصويرية ونستمع إلى جزء من المتتالية الأوركسترالية صور شعبية للمؤلف الموسيقي المصري كامل الرمالي. وقد ألفها الرمالي ما بين عامي 1961 و1968، واعتمد في عرضه للصور الشعبية في هذه المتتالية على استخدام ألحان شعبية مصرية نذكر منها: سلم عليه حب العزيز الربع بقرش وزفت العروسة، والآن مع جزء من المتتالية التصويرية صور شعبية للمؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي تعرفنا من خلالها على مؤلف المتتالية التصويرية، واستمعنا إلى نماذج مختلفة من الموسيقى الأوروبية والمصرية. حين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.